بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف. نبدأها بالأخبار المحلية. رعد الشمال رسالة تأكيد على حفظ السلام في المنطقة، وعشرين دولة تشارك في المناورة العسكرية. المملكة تنفي تقارير روسية حول تحديد موعد لزيارة الملك سلمان إلى موسكو. الشورى يحسم الجدل حول تعديلات نظام نزع الملكية اليوم. قانونيون مسؤولية جنائية على تصوير المقاطع دون إذن. عودة الدراسة في مدارس الشريط الحدودي بجازان بعد إغلاق لمدة 10 أشهر. وزير التعليم دراسة لتمكين الجامعات من الاستقلالية المالية والإدارية. وزير الإسكان يقول لن نعفي مناطق من رسوم الأراضي. الأمر بالمعروف، نتقبل النقد البناء ولا نشهر بالقضايا الأخلاقية. 2.2 مليون فرق بين البيانات الرسمية لأعداد العمالة الأجنبية. التأمينات معاش شهري للسجين مهما كان عمره. غرفة الشرقية تناقش إغلاق المحلات 9 مساء. أسعار الأسماك تلامس القاع، والهامور يعود إلى 30 ريالا. تأهيل الطريق الصحراوي الرابط بين السعودية والأردن. جدة، معلم عربي يقود عصابة من طلابه لممارسة السطو المسلح على المحال التجارية. القبض على صاحب فيديو العبارة البذيئة بالجنادرية. دراسة، الرجال يفضلون ذكاء النساء على جمالهن. طقس مستقر في معظم مناطق البلاد وتغيره بداية الأسبوع المقبل. الأخبار العالمية، مع اقتراب الحسم بصنعاء، تصدع في معسكر صالح، قيادات تتجه للسعودية بحثا عن مخرج. الحريري يقول لبنان لن يكون ولاية إيرانية، ولن نسمح بجر بيروت للعداء مع السعودية. مقتل 8 عناصر من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بسوريا، بينهم جنرال رفيع. الجبير يقول روسيا الداعمة بقوة للنظام السوري ستفشل في إنقاذ الأسد، ورحيله مسألة وقت. وزير خارجية قطر يقول إرسال قوات برية إلى سوريا بات ضرورة ملحة. انتقادات روسية لتلويح سعودي تركي بالتدخل العسكري بسوريا، مؤكدة أنه سيقود لحرب شاملة وطويلة. أوباما يطلب من بوتين وقف الغارات على المعارضة السورية المعتدلة. القوى السنية في العراق، نحن ضحية الإرهاب الشيعي. الصندي تايمز، القاهرة متهمة في حادث قتل الشاب الإيطالي. تشكيل حكومة وفاق في ليبيا من 13 وزيرا. الشرطة اليونانية تعتقل 3 عراقيين كان بحوزتهم 250,000 طلقة نارية. كانت هذه جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، قام بإعدادها مشكورا الزميل عبد المجيد بن علي الخضيري، وقراءة أخيكم محمد. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.